فإنه قد يحتقر عباد الله تبارك وتعالى، عباد الله يحتقر عباد الله عز وجل بهذه الأبهة ويرى بينه وبينهم حواجز. لكن إذا أحرم وأحرم شخص آخر وساروا مع بعضهم تتساوى الرؤوس ويلين قلبه ويتواضع لله تبارك وتعالى وتقرب المسافات ويعلم أن الذي يسير بجنبه هو أخوه، ويعلم أنهم مكلفان بعبادة واحدة، ويعلم أن مصيرهم واحد، فيتعلم من هذا الكفن أشياء، من هذا اللباس، من هذا الإحرام يتعلم أشياء عظيمة، أشياء كثيرة جدا يتعلم من هذه الحالة التي يراها أمامه أشياء عظيمة. ثم أيضا تذهب عن الكبرياء، إذا كان من الزعماء وكان من عادة الزعماء يضعون تيجان على رؤوسهم مطعمة بالزمرد والجواهر واليواقيت، بعض التيجان ممكن يسوى ملايين الجنيهات قديم، يعني أيام كانت التيجان كانت العملة جنيهات أو كانت العملة بالذهب دينار أو نحو ذلك، الآن الناس ما عاد يعرفون إلا الدولار، يقول ملايين الدولارات. أيا كان المراد أن صاحب التيجان يتنازل عن تيجانه، يتنازل عن تيجانه، وصاحب الرتب العسكرية الألوية وغيرهم التي تكون تلمع على كتفه وينظر إليها ويتبختر، إذا أحرم زالت تماما. واستوى الجندي مع اللواء ولا المشير ولا الركن ولا يستوي هو والجندي في لباس واحد، وهذا مقصد عظيم، يعني تذكير الناس بأصل المساواة، الناس كلهم سواسية، كلهم لآدم، بعض من الناس يفخر على الآخرين والأب واحد، يعني بعضهم يقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لكن جدك الأول منه؟ جدك الأول. بعضهم يقول أنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان، لكن جدك الأول منه؟ قال جدي آدم. آدم في نقص؟ قال لا، إذن هذا ولد آدم، لماذا تعيبه؟ هو ابن آدم مثلك، جدكم واحد وأمكم واحدة. فالتفاخر بالآباء وبالأنساب لا معنى له، لأن آدم نبي مكرم وأمنا حواء امرأة مكرمة وكل البشر ينتسبون إليه، أسودهم وأحمرهم وأبيضهم وأصفرهم كلهم ينتسبون إليه، الجد واحد. فأنت لما تشعر بأن الجد واحد تقرب عندك المسافات، وتع هذا ولد جدك. الآن بعض الناس لما يعتزي بشيء يقول هذا ابن جدي، ابن جدها، إذن كل البشر الذين تراهم أنت الآن هم أولاد جدك، أولاد جدك وأولاد جدتك. فإن تعريف الجدة، تعريف الجدة أم الأب أو أم الأم، وين علت إلى ما وكذلك الجد وين علا. تذكير الناس دائما بالمساواة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن يتذكر أن إخوانه الذين حوله من المسلمين أنهم أبناء جده وأبناء جدته، وكذلك الكافرين هم من أبناء جدتك، ولكن الذي يحول بينك وبين التقارب معهم أو محبتهم أو نحو ذلك هو أنهم أهل العقوق، أهل العقوق لا يعرفون حق الله ولا يتبعون الجد المكرم، فإن الجد المكرم آدم موحد، فهم أهل العقوق يعقون أباهم ولا يعرفون حقوق الله عز وجل. فالفرق كما يكون الرجل له ابن بار وابن عاق، هذا ابنه وهذا ابنه، ما في ذلك اشكال من ناحية النسب، هذا ابنك وهذا ابنك، لكن أنت قريب من الابن البر، ترى أنه يعني أهل للتكريم وأهل للفضل، وعندك غضب شديد على هذا الابن العق الذي لا يعرف الحقوق ولا يصل الحقوق، هذا هو الفرق الوحيد. وإلا فكل الناس لآدم، وآدم من تراب، يعني وآدم مخلوق من التراب، فالناس سواسية. سواسية في الأصل، والاستثناء الموجود هو استثناء لا يخرج عن أصل المساواة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى العرب من كنانة، واصطفى قريش من العرب، واصطفى هاشم بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. فهذا اصطفاء يعني نوع من الذي لا يغير شيء في المساواة، لكن نوع كأصابع يدك، أصابع اليدين الآن اسمه أصبع، مهم لك أصبع، هذا أصبع وهذا أصبع، الدية واحدة، ها الدية واحدة، إذا قطع هذا الأصبع ولا هذا الدية واحدة، لكن واحد منها مثلا أكمل من واحد، أطول وأقوى، فهذا نوع من التفضيل لا يؤثر كثيرا على أصل المساواة، نوع من التفضيل لا يؤثر كثيرا على أصل المساواة. المهم أن كثيرا من شعائر الحج، كثير من شعائر الحج تذكر بهذه القضية، يعني يا أيها الناس تواضعوا، لا يفخر بعضكم على بعض، فأصلكم واحد، ولأجل ذلك وحد اللباس، وحد اللباس ووحد الشعيرة، يعني ما لم يجعل اليوم الثامن للأغنياء يقفون في عرفة واليوم التاسع للفقراء، لا، وحد الشعيرة يقفون في آن واحد، ويأتون إلى مزدلفة في آن واحد، ويرمون الجمرات في آن واحد. إذن الشريعة لا تفاضل، ما تجعل يوم للأغنياء ويوم للفقراء. وهذه حال المتكبرين، كان من أكثر ما صد بعض زعماء قريش أنهم رأوا الفقراء يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتريدنا أن نجلس معك، يعني أهل أبهة وزعامة ومكانة مع هؤلاء الصعاليك، اجعل لنا مجلس لهم مجلس، أو لنا يوم لهم يوم. قال لا، ساوى بينكم الإسلام، ما في فرق، ساوى بينكم الإسلام. فهذا صدهم إنهم لا يريدون أن يأتوا مع الفقراء. وقد يكون الآن بعض المتكبرين ما يرغب يرمي الجمار، لأنه مع الجمار ينعفس مع الفقراء، وفيها نوع من الذل، وربما يؤثرون عليه ويضغطونه، فهو من باب الكبرياء لا يرى أن يأتي مع الفقراء في الطواف، ويأتي مع عامة الناس في الطواف، ولا يرمي الجمار، فهو بهذا يخالف مقصود الشريعة، إنها تريد أن تكسر هذه الأنفة، وهي مصيبة قد تسبب للإنسان الانتكاسة، كما حصل لأمير كبير من أمراء الغساسنة قديم، كان على دين النصرانية، اسمه جبل ابن الأيهم، يعني شايف روحه عظيم جدا، فدخل في الإسلام، فلما دخل في الإسلام أحرم وجاء إلى مكة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاء ومعه الحاشية وعلى أبهته وعلى الحاشية يبعدون الناس عن يمينه وعن شماله وعلى أبهته ويرى في نفسه متعاظم. فجاء رجل بسيط يطوف مع الناس ما تتوقع أنه سوف يجد متكبر بهذه الغطرسة حول الكعبة، فوطأ على أسفل إحرامه، فنزل الإحرام وانكشف شيء من عورة الأمير جبل بن الأيهم، فما هانت عليه هذه القضية، هذه هانة، فلطمه لطمة شديدة على وجهه، وحال الحاشية من دونه. فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب موجود في الحج، القاضي العادل موجود، فقال: أشكو إليك الأمير جبل بن الأيهم. ما هو أمير عادي، ملك من ملوك الغزازنة. قال: أشكوه إليك. قال: فما صنع؟ قال: أنا أطوف فلطمني على وجهي فقال علي به. فقيل له: كلم أمير المؤمنين. فجاء وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: هذا الرجل يذكر أنك لطمت على وجهه. قال: نعم لطمته، لأنه وطأ على إزاري. قال: ما رأيته، أنا أطوف مع الزحام ما رأيته. قال: ولطمته على وجهه يا جبلة؟ قال: نعم. قال: القصاص يلطمك الآن. وأراد عمر أن يلقنه درس قاسي، أراد أن يلقنه درس وأن يعلمه التواضع وأن هذا أخوه في الإسلام. فقال: ماذا تقول؟ قال: أقول ما تسمع، لا بد أن يقتص منك، أنت لطمته فلا بد أن يلطمك. انظروا إلى الكبرياء والغطرسة والعياذ بالله كيف تحرف الإنسان. فقال: هذا الأعرابي، هذا الأعرابي يلطمني أنا؟ قال: ما الفرق بينك وبينه؟ ساوى بينكم الإسلام، يلطمك. نعم. فقال: امهلني يا أمير المؤمنين إلى الليل، امهلني إلى الليل. فقال: امهلك. وظن عمر أنه سوف يرضي هذا الأعرابي، يعطيه من المال ويرضيه ويتركه يتنازل عنه، لكن هذا أدركته نخوة الجاهلية فارتد عن الإسلام وقطع الحج وذهب بحاشيته ورجع، فما أصبح إلا وهو قد تجاوز عسفان ورجع إلى النصرانية. فلما وصل إلى البلاد جاءته منيته، لما وصل إلى إلى إلى بلده جاءته المنية. فلما جاءته المنية تأسف أسفا شديدا، ما هذه المصيبة؟ فكان يردد وهو على فراش الموت يقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. يعني ما هو الضرر فيها لو أني صبرت؟ تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة. شوف نخوة الجاهلية، الكبرياء، الغطرسة. تكنفني فيها لجاج ونخوة فبعت لها العين الصحيحة بالعور. العين الصحيحة الإسلام، والعمر العور الردة، يعني اللجاجة، هذه اللجاجة والنخوة جعلته يترك الإسلام ويبيع العين الصحيحة بالعور. فيا ليت، يقول: أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. يعني كان الأجدر به والأولى أن يرضى بحكم الله ويقول هذا هو حكم الله ويرضى ويخبت ويخشع كما كان حال بعض العلماء لما تبين أنه مخطئ وضع خده على الأرض وضع خده ويقول رغم أنفي للحق رغم أنفي للحق رغم أنفي للحق. هكذا أهل الخبات وأهل الخشوع. أما المتكبرون فلا. إذن فمن أعظم ما يستفيده الحاج من الحج هو كسر هذه النخوة والنظر إلى الناس الذين حوله بأنهم إخوانه وأن الله ساوى بينه وبينهم في المناسك وفي الشعيرة وفي الحج، فلا يتغطرس ولا يتكبر ولا يحاول أن يحوش الأمكنة كلها والامتيازات لنفسه ويهمل إخوان المسلمين الذين يشاركونه في هذا النسك وفي هذه المناسك وفي هذه المشاعر. هذا هو الأصل، وهذا من أعظم الدروس التي ينبغي أن تستفاد من شعائر الحج. والكلام في هذا يطول وينبغي أن نحرص عليه وأن نتأمل فيه وأن نتنبه له، خاصة ونحن مقبلون هذه الأيام على مثل هذه الشعيرة. يأتينا إخواننا المسلمون من شتى البلاد من كل فج عميق كما ذكر الله عز وجل. ترى أشخاص ما تراهم إلا في مكة، لو كنت في غير مكة ما ترى إخوانك هؤلاء. يأتيك من الهند، من السند، من إفريقيا، من الغرب، من استراليا، من روسيا، شتى بقاع الدنيا إخوان لك في الدين جاءوك. يوم أن تراهم تفرح بهم، تفرح بهؤلاء، تفرح بعبوديتهم لله تبارك وتعالى، تفرح بهؤلاء الطائعين الذين جاءوا إليك. فهذه نعمة من الله عظيمة، نعمة من الله أن ترى هذه الوفود التي تفيد لعبادة الله تبارك وتعالى وتؤدي هذا الركن وتعلم إنهم إخوانك في الإسلام، وأنك أنت وإياهم قد كلفتم بشعيرة واحدة، فلا ترى لك عليهم امتياز ولا زيادة فضيلة ولا ترى، بل هؤلاء يعني لا شك أنهم قد بذلوا ما لم تبذله أنت. هل تعلمون أن بعض الناس يجمع من ماله 20 سنة 30 سنة لأجل أن يحج؟ كل سنة يدخر له مثلا 100 ريال من قوت أولاده علشان يستطيع أن يجمع ما يحج به، لأن الحج مكلف. بعضهم مثلا يسافر بأشهر من بلده لكي يصل، وإذا رجع فإنه يفعل ذلك، وهذا الآن مع التيسيرات، لكن قبل ذلك كان الذي يحج أهله يودعونه على أنه ميت خلاص، يسافر في البحر 4 أشهر. كانت السفن في ذلك الوقت ما تسير على الرياح، الرياح يعني أحيان تعكس الاتجاه وتعيد السفينة إلى مكانها في يوم أمس. لو قرأتم كتاب اسمه رحلة الصديق إلى البيت العتيق، رحلة الصديق إلى البيت العتيق، أحد العلماء الكبار حج من الهند فجاء في البحر فمكث أكثر من سنة. لما يصف الرحلة يعني أحيانا تأتي الريح معاكسة فترجع السفينة مسافة ما يقرب من 5 كيلو في مسافتها يوم أمس، وأحيانا تأتي ريح طيبة وتجري وتمشي، وأحيانا يأتيهم يعني يأتيهم من الأمواج ما تقشعر منه الأبدان، أمواج ترفع السفينة وتخفضها وحتى يوقنون بالهلاك. فهؤلاء المسلمون الذين بذلوا أموالهم شوقا إلى هذا البيت وشوقا إلى المناسك وشوقا إلى عبادة الله تبارك وتعالى ثم يأتون ف فبعض من الناس يحتقرهم ولا يقيم لهم وزنا، أو يضيق عليهم في مساكنهم، أو يضيق عليهم في مراكبهم، أو يأنف أن يعلم جاهلهم أو أن يرفق بهم. وإذا رأى من بعضهم جهل وهو عنده شيء من العلم يعني يحتقرهم كأنهم لا يعلمون شيء. صحيح أن الجهل غير ممدوح، الجهل غير ممدوح، لكنك لا تنسى هذا الرغبة الأكيد التي عند هذا الشخص دفعته من تلك الديار، لا تنسى هذا الرغبة، فإن الرغبة في الخير في حد ذاتها عمل عظيم. الرغبة في الخير وإن كان الإنسان لم يصله هذه عمل عظيم من الله. تذكرون قصة صاحب الذي قتل 100 ونصح بأن يترك هذا البلد فإنه بلد سوء، فتوجهت عنده الرغبة، بس الرغبة، رغبة أكيدة عنده بالتوبة والانتقال من هذه الأرض، فقبضه ملك الموت. فبهذه الرغبة غفر الله تبارك وتعالى له. الرغبة العظيمة في الخير وفي العبادة لها تأثير عظيم. وهذا لا يعني أننا نهون من شان أن العبد يحرص على المتابعة في العبادة، لكن المتابعة تحتاج إلى إخلاص وصدق ورغبة ويقين وعزيمة، فهذه كلها مما يرفع درجات العبد. وأكتفي في هذه الليلة وفي هذا المجلس بما سمعتم، ونتابع الحديث فيما يتعلق بالحج وحكمه ودروسه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج في هذا العام، وأن ييسره لنا، وأن يغفر لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندك شيء؟ استغفر الله.